بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. من الأمور إخواني العجيبة، فصرح لي بعض المشايخ بها مع الأسف، نحفظهم بعدين ما نستطيع نكلمهم بعد ذلك، يعني يخاف الشيخ أن الطالب هذا يصير أحسن منه وأفضل منه بعد ذلك، لذلك خليه دائما تحت، فهمت؟ لا، أنا أتمنى مثل أولاد، أتمنى أن يكون خير مني، أتمنى الطالب هذا يعني يأتي ويقف ويقول لي: أخطأت في كذا، حديث كذا، حديث فلان. لأن همنا إخوان هو نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة السلفية المباركة كلها لها هدف عظيم ومقاصد حسنة في هذا. ما همي أنا أكون أنا شيخ وأنت طالب طول حياتك تظل هكذا؟ لا، هنيئا لهذه الأمة بخروج عشرات مجتهدين ومشايخ مجتهدين في هذه الأمة. ما فيها مجتهد، الأمة ما فيها مجتهدين. فإذا وقف الطالب هذا على الطريق ومشى في هذا الطريق شيئا فشيئا وإذا به. ولذلك الشيخ الألباني يقول في رده على الخضري، يقول: هذه الطريقة السلفية التي هي الوحيدة الكفيلة بإخراج المجتهدين في الأمة، اللي هي طريقة دراسة الكتاب ودراسة السنة وتعلم الاستنباط منهما. يقول هذك، يعني يتكلم الخضري على طريقة المذاهب ونقرأ كتاب كذا وكذا. فالشيخ الألباني يقول هذه طريقتين، كان الأوائل يأخذون من كتاب والسنة مع الآلات التي معهم ويستنبطون ويتعلمون حتى كان الاجتهاد، وأما الطريقة وأما المتأخرون فأخذوا طريقة كتب المذاهب ومذهب كتاب مذهب معين ويدرسون عليه. فقال: ولا شك أن الطريقة الأولى هي الطريقة الوحيدة في إيجاد أئمة مجتهدين في هذا الدين. فنحن نقول هذه الطريقة، وإن كان الأخرى فيها علم وفيها خير، لكن طريقة الكتاب والسنة وحفظ الأدلة وكذا تكون أفضل من 60 شيخ من مشايخ هذا العصر. نعم، من مشايخ. أهم شيء ألا تغتر، أهم شيء أن تهذب نفسك، أهم شيء أن تعمل بهذا العلم لتصل إلى درجة عظيمة في العلم إن شاء الله تعالى، وإلا سيكون وبالا عليك ومصيبة كبيرة تحمل وزرها عياذا بالله يوم القيامة، ولا تنتفع بشيء. أهم شيء إياك والغرور، لأنك ستجد إذا نزلت في الساحة الدعوية تجد نفسك متكلم وأدلة وكذا، والناس كل واحد ينظر إليك من ظهار، وأنت إذا ما كان فيه تقوى وفي قيام ليل وفي عبادة: يا رب احفظني، يا رب استرني، يا رب هذا لا شيء في حقك يا رب العالمين، اللهم فقهني في الدين، اللهم يعني اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم بارك لي في علمي، إذا ما فعلت هذا سيضيع بك كل هذا ونعوذ بالله. وطبعا يعني نسأل الله الثبات، يعني الأيام ستظهر مثل هذه الأمور، لأن فتنة ممكن ينحرف ويستعمل هذه الأدلة، إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى سيستعملها في شر وسوء وتكون وبالا عليه يوم القيامة. أنا أقول هذا الكلام ترغيبا وترهيبا حتى تحافظ على هذه النعمة، ويعني تزداد تواضعا لله وتذل نفسك لله عز وجل ولا ترى نفسك شيئا، كلما تواضعت رفعك الله. أما إذا رفعت نفسك وضعك الله. طبعا هذه الآيات في وجوب الغسل، إن كنتم جنبا فطهروا، يعني الاغتسال. وقولهم حتى تغتسلوا أيضا في الآية الأخرى دليل، ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا، وأن الاغتسال واجب بهذه الآية، فطهروا وحتى تغتسلوا. وكما قال سبحانه وتعالى في الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. باب الوضوء قبل الغسل. باب الوضوء قبل الغسل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها وصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وهشام هو ابن عروة عن أبيه عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يعني يأخذ من الماء لتخليل أصول شعره إلى أسفل الشعر بشيء من الماء، ثم يصب على رأسه بيديه ثلاث غرف، ثم يفيض على جلده، يفيض الماء على جلده أو على جسده كله، بعد الثلاث على رأسه على كل الجسد يفيض. انتبهوا، ليس في هذا يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، صح ولا لا؟ نعم. ورد حديث الشق الأيمن الشق الأيسر في إيش؟ أيوة، في الرأس، يعني بدأ بهذا ثم هذا. نعم، لكن جسد، هل في حديث في هذا؟ أنت وقفتم على حديث؟ ها؟ أنا لا أعلم. ما في قياس عباد الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، لو كان في يمين في شمال في الجسد لبين. حتى في الوضوء ليس في يمين وشمال في الرأس، لكن في الاغتسال في يمين وشمال في الرأس، فنعمل في طهور حتى في طهور. نعم، النص هذا الذي ورد هذا جاء تفصيله عنه صلى الله عليه وسلم، في أشياء تكون فيها يمين وشمال، في أشياء ليس فيها يمين ولا يسار، حتى في الوضوء والغسل. فما جاء هذا الشق الأيمن والشق الأيسر في الجسد. نعم، نعم، ذمته كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني تضربه من كبيه، فيعني من الطبيعي أنه إذا غسل يعني ذمته من الجانب الأيمن يعني يفيض هذا الماء ينزل كله على كتفه. هذا ليس بحثنا، ينزل هناك يعني نصوص عامة. لا لا لا لا، ما يصلح هذا، نصوص عامة ما يصلح. لا، يفيض الماء على جسده كله، فالظاهر أنه كان يخلل الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض على الجسد كله بما فيه حتى الرأس ينزل على الجميع. أما أنه نزل شيء من الشعر على الأيمن قطرات أو كذا، ما هذا داخل منه. على كل حال هذا الذي ورد في السنة، وقبل غسل اليدين وقبل غسل يعني قبل شروع في الغسل كان يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في بعض روايات هذا الحديث. ثم يغسل فرجه، جاء في بعض الروايات ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب هذه طريقة أو صفة من صفة الغسل، وهناك صفة أخرى ليس فيها الوضوء، وهذه يعني تستعمل أكثر ما تكون في البلاد الباردة. لما جاء أهل الطائف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأفيض الماء حديث من؟ نعم جبير بن مطعم. أيضا إذا غسل يديه في الوضوء في الغسل فليس عندنا دليل أنه يعيد غسل يديه في لما يفيض الماء على جسده. وأظن البخاري أشار إلى شيء من هذا في بعض تبويبه. خلاف الوضوء، نعم خلاف الوضوء إذا غسل كفيه يلزمه غسل الكفين مع غسل يديه مرة أخرى، وفيه التثليث في الغسل. قال النووي ولا نعلم فيه خلافا. وأيضا من الأمور التي ينتبه لها في مثل هذا الحديث أنه توضأ وضوءه للصلاة الظاهر سوى رجلين، لأنه في بعض الروايات في ثم غسل رجليه فدل على أنه اغتسل وتوضأ وضوء الصلاة إلا رجلين وغسل رجليه بعد ذلك. الحديث عائشة نعم في هذا الحديث نعم بعده حبيبي فهمني بس أنا أبغى أفهم حديث عائشة فيه إلا رجلين فيه ثم غسل رجلين التصريح بأنه لم يغسل رجلين هذا الحديث ما يمكن غير رجلين مباشرة حبيبي. أنا أسأل سؤال افهمني بس، هل حديث عائشة فيه أنه توضأ سوى رجلين؟ لا لا أنا أتكلم على هل في رواية أخرى فيها استثناء، لكن في إشارة يعني أنه ثم غسل رجليه في بعض الروايات في آخر حديث عائشة، في إشارة إلى أنه لم يغسل رجلين، وهو الموافق لحديث ميمونة وغير ميمونة. واضح ولا؟ فإما أن يكون أن نقول أن هذه فيه صفة وفي صفة صفتين، وإما أن نقول هي كلها صفة واحدة عند الوضوء لا يغسل الرجلين إلا في آخر الأمر. هذه صفة في من صفات الغسل. حديث أبي أيوب أنه إيش ما في توضأ فصب عليه، وأنا أصور أن هذه يختلف باختلاف الحال. إذا كان إذا كنت تغتسل تحت الدش شيء ومن إناء شيء آخر، من إناء تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، أما تحت الدش ما يحتاج أن تتوضأ ثم تفيض الماء، بل أنت مباشرة. الإنسان كان يصب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث عن نفس أبي أيوب فعل هذا. نعم. في حديث عائشة عن مسلم في زيادة ثم غسل رجليه، هذا قلنا ذكرناه، لكن هل في أنه لما توضأ لم يغسل رجليه؟ قد يكون يحتمل يوصل في أنه غسلهم مع الوضوء الأول، يحتمل غسلهم مرتين يعني مرة مع الوضوء، هذا يعني يحتمل، ويحتمل أنه يعني في إشارة أنه ما غسلها حتى أخرها لآخر الغسل، ويعني وهذا الذي يعني أميل إليه أنا، لأن الروايات يعني يكمل بعضها بعض خاصة مع هذه الإشارة الموجودة. المختصر الله حديث ميمونة جمع قال كان غسل الرجل ثم بعد قال ثم تنحى فغسل الرجل، يعني في الجمع طبعا في غسل رجليه أولا. إيه نعم هكذا. مختصر شيخنا حديث في رواية توضأ وضوء الصلاة غير رجلي، غير رجلي هذا لا أجيب لا أجيب لك السيف أنا، هذا حديث هذا ما أقوله. الصفتين يعني أما تكون يكون حديث عائشة أم المؤمنين موافر لحديث ميمونة، والصفة الثانية أن يكون يتوضأ أثناء مع الوضوء يغسل رجليه. لا ما أقول صفتين في هذا، أقول هذا احتمالين، هذا نغلب جانب يعني حديث ميمونة، لكن الصفتين اللي هو مسألة الوضوء في الغسل، وهذا يدل على أن الوضوء هذا مستحب وليس بواجب، بدليل أنه حديث جبير قال أمانة فأفيض الماء، نعم، وحديث جبير المصعم كذلك في نفس حديث جبير المصعم، وحديث نعم أبي أيوب حديث أبي أيوب شيخنا حديث أبي أيوب ما كان لما اختلف ابن عباس في المسور. نعم لكن هذا ما الغسل الإحرام يغتسل المحرم أو لا يغتسل؟ لا ما في فرق، ما في فرق، هو بس الإحرام على أساس ليش ماذا فعل دلك شعره إنه حتى لا يتحرج واحد محرم يقول مثل ما يقولون في كتب هذا الرأي، يقولون إنه لا لك شعرك عند الاغتسال، وأصلا بعضهم يمنع من الاغتسال، وإذا اغتسلت لا تدلك شعرك حتى ما يتساقط، لأنه في كل شعرة لها حكم عندهم، إذا شعر شعرتين عليك كذا، وإذا ثلاث شعرات عليك يجبون يجددون العالم، هذه ما عندهم كل رأي وكلام من رأسه. نعم. ويجيب قطيع غنم. نعم تفضل. وجان حديث أمام المحسن في السفر وكان آخره ألقي على نفسي أن أعطى إداوة للرجل الذي اعتزل الصلاة أن تلغى على جسمه. نعم. كان في سقط في نسخة الحافظ كلمة الماء وما يفيض على جلده. إيه موجودة في بعض النسخ وبعضها ساقطة. الحافظ قال فأم ف يعني فإذا فرغ غسل رجليه، هذه الرواية التي أشار إليها، قال فأما أن تحمل الروايات على عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءها للصلاة أي أكثره وهو من سوى الرجلين أو يحمل على ظاهره، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري وجزم الكرماني بأنه محمد يوسف البيكندي وسفيان بن عيينة ولا أدري من أين له ذلك. والأعمش سليمان بن عمران نعم وقريب مولى بن عباس. في حديث من هنا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. طبعا هذا قبل الوضوء يعني في تقديم وتأخير. ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هذه يعني الأفعال المذكورة أو هذه صفة غسله من الجنابة. وفي الحديث جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في بعض الروايات ووضعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا أو في رواية من يغتسل به وفي خدمة الزوجات لأزواجهن وفي الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها لا سيما وأن الفرج يكون به شيء من أثر النجاسة المذي ونحوه سواء المذي منه أو من زوجته. وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف. مما ينتبه له في الوضوء ينتبه في الوضوء أيضا يعني الآن وضوءه للصلاة سيختلف في الغسل عن غيره في ثلاث أمور. الأمر الأول أنه أخذ ماء لرأسه فغسل رأسه فيغسل الرأس وليس فيه المسح. وتأخير الرجل وضوء للصلاة تأخر فيها الرجل. والأمر الثالث أخذ اليمين على يسار هذا نعم هذا غسل فرجه في مسألة ثالثة ممكن تسمع نعم أيوة في مسألة المضمضة والاستنشاق قد لا يتوضأ ولا يمضمض ولا يستنشق أصلا بس يفيد الماء وخلاص في الاغتسال. نحن نرى المضمضة والاستنشاق واجبا نعم لكن في الغسل وإن كان يعني بعض المذاهب التي لا ترى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء يقولون بوجوبه في الغسل لكن نحن نقول الدليل في إفاضة الماء ولم يذكر المضمضة والاستنشاق ما قال يفيد الماء لكن المضمضة والاستنشاق في وهذا موضع بيان وتعليم واضح ولا؟ فإذا كان لا يتوضأ وسيفيض الماء يكتفي بهذا ولا يلزمه مضمضة ولا والاستنشاق في مثل هذه الحالة. البطارية ترى يعني خلاص أطيع شيء. قلنا المسح الحديث في أنه أخذ يعني لما فصل في الوضوء غسل ولم وليس المسح عند التفصيل. فظاهر أن يختلف الوضوء للصلاة في الغسل عن الوضوء للصلاة خارج الغسل. وقضية الرجل والتنحي وقضية المضمضة والاستنشاق إذا كان إيش بغير وضوء. ذكرتم أن الوضوء في غسل الجنابة يختلف عن الوضوء في غيره، لكن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وضوء في الصلاة لكن مع اختلافات يسير، منها أنه يأخر الرجل، منها أنه يأخذ ماء زيادة في الغسل للرأس بدل المسح. هذا بعد الانتهاء من الوضوء. شيخ بارك الله فيك قال بدأ في غسل يديه ثم يتوضأ ثم يتوضأ. أنا أكلمك على أنا لما تكلمت في هذا من مجموع الروايات الأحاديث المذكورة ليس من حديث واحد سنأخذ منه يعني هذا الحديث. مثل ما قلنا في مسألة تنحي الرجل أخذنا من حديث ميمونة مع إشارة في حديث عائشة. ووضوء الصلاة هذه عامة، لكن لما جاء تفصيل في بعض الروايات أو بعض الأحاديث الأخرى كان فيه غسل للرأس ومع الوضوء هذا مع الوضوء غير الإفاضة. وهذا يعني لا يعني هذا يتلائم مع الغسل الوضوء لأنه ليس في غسل الرأس وهو في تخفيف فناسب أن يكون المسح. وأما الغسل فأهم شيء فيه الرأس ولذلك فيه دلك وفيه إفاضة وفيه ثلاث مرات وفيه إعادة واضح فناسب الغسل. نعم. لا المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء. لا في وضوء الغسل اللي هو جاء في حديث إيش توضأ وضوءه للصلاة صح، لكن في حديث الإفاضة لأن هو السنة هذا الوضوء كله لأمته في الغسل سنة واضح ولا؟ فلم يأتي في حديث إفاضة الماء على الجسد أنه قال ويمضمض والسجد واضح هذا؟ هنا. نعم. التسمية. التسمية ورد في عمر. عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يسمي في الغسل ويعني النص العام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو بهذا يكون قد توضأ أو زيادة ويسمي الله سبحانه وتعالى ولو كان في الحمام ولو كان في الخلاء على ما ذكر ذلك الشيخ الألباني والشيخ بن باز قال يسمي الله على وضوئه إذا أراد أو على اغتساله إذا أراد أن يغتسل في الخلاء يسمي لأن ذكر الله في الخلاء مكروه ولكن التسمية واجبة. واضح؟ الشيخ أشكل علينا هنا هذا الوضوء قلنا في الغسل المضمضة والاستنشاق ليس بواجب يعني ما جعل يعني إذا مثلا هو توضأ ويجوز الصلاة هذا هو مشكلة بعد الغسل ويريد أراد أن يصلي هو ينوي يعني رفع الحدثين بهذا الاغتسال بدون المضمضة والاستنشاق بدون مضمضة Yeah. عفوا إذا في شيء ما هو مفهوم استفسر، ما تفهم غلط علي وبعدين تروح تقول أنت قلت كذا وتعترف كذا. نعم تفضل. طبعا هو في السلف من يقول المضمضة والاستنشاق أصلا غير واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل، في من العلماء من خلها، ومن العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا في الغسل واجب الحنفية، لكن الحديث ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضح يعني في أكثر من حديث ليس فيه، قال فيه فاضة الماء لكن ليس فيه نمط ولا سنشاء. حديث جبر واضح الشكل فيه، حديث جابر أيضا أنه وقت تقيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه البرد. حديث جبر طائف. أنا سألته يعني وقال يعني بعد الحساب هذا أظن أهل يمكن أهل أذربيجان سألوا يعني السلف عن هذه المسألة. سأله هو قال إذا مضمض واستنشق إذا البلاد باردة، البلاد باردة نعم، إذا فعلت المضمض يجوز الصلاة وإلا لا يجوز. من نعم قائل. سألنا من قديم عادي وأفسد. نعم أنا إلى يعني عهد قريب كنت أقول بهذا، لكن وجدت كلام الشيخ الألباني. نعم جيت أقول من دورات سابقة مكان واحد آخر دورة ثم دورت قررت الوجود. نعم ثم وجدت كلاما اقتنعت به الشيخ الألباني رحمه الله، وين الحديث ما فيه، الأحاديث اللي فيها فيها فاضة، وهذا موضع بيان كان ينبغي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم، فما يسكت عن هذا وهو يعلم الناس الاغتسال. نحن من أدلتنا على وجوب المضمضة داخل ضمن قول الله تعالى فاغسل وجوهكم، كذلك خذ هذا فأفرغه عليك، داخل أن المضمضة يعني والاستنشاق خذ هذا فأفرغه عليك، يعني لوازم خذ هذا فأفرغه عليك. هذه الآية في الوضوء أو في الغسل؟ الآية في الوضوء. في الوضوء. نحن الآن نتكلم في الغسل أو في الوضوء؟ هذا تطهير، تطهير البدن كامل يعني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طهر بصفات متعددة، بعضها في وضوء في مضمضة واستنشاق، وبعضها في الوضوء كله فرشة، ليس فقط مضمضة واستنشاق. انتبهت يعني أقصد إفاضة ماء وليس فيه لا مضمضة ولا استنشاق ولا غسل يدين وغسل وجه ولا أي شيء، بس يفيد الماء على جسده، يصيب الجسد كله بالماء، لكن ليس فيه ذكر المضمضة ولا استنشاق في أثناء ذلك. واضح؟ السلام عليكم. ما يقال في مثل هذا الحديث أنه مجمل أو محتمل؟ وجاء مثل ما قلت أنت ورد ثقيف، جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحكم والطريقة التي يغتسلون بها. باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. في حديث ميمونة ليس في هذه الرواية مسألة الخرقة التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل في رواية في البخاري بهذا أو لا؟ نعم. فهذه أيضا في حكم زائد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، رد المنديل ورد المنشفة ولم يرد أن يجفف أعضاءه صلى الله عليه وسلم. فهل يكره التنشيف بعد الاغتسال لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ طيب، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل منشفة أو منديل أو لا؟ حديث ابن ماجة أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم ونولوه وقبلها ونشف بها صلى الله عليه وسلم. أيوة، في هذا وهذا، فدل على جواز الأمرين وعدم تغليب أحد الأمرين على الآخر، وأن المسألة على الإباحة. يعني أحيانا الإنسان في الشتاء يحتاج يجفف، وفي الصيف لا يحتاج أن يبرد ويفقد الماء، خاصة في تلك البلاد لما تشتد الحرارة، فلا يجفف جسمه. فالأمر على السعة، ويعني أمر واسع إن شاء الله. وهذا الحديث غسل الرجل مع امرأته، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، وسئلت عائشة رجل سليمان موسى، سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال سألت عطاء، وقال سألت عائشة أن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فذكرت هذا الحديث فأجبته بالحديث. فيه جواب العالم بالحديث، وفيه جواز النظر الرجل إلى عورة زوجته والعكس. وأما حديث لم يرى مني ولم أرى منه فحديث لا يصح، وفيه حسن عشرة الرجل لزوجته وغسل الرجل مع امرأته كما جاء في الحديث، وفيه عدم كراهة عفوا وفيه إباحة الوضوء والاغتسال بين الزوجين من إناء واحد أو الزوجين من إناء واحد، في أن الماء المستعمل لا حرج في استعماله وهو طهور يتطهر به، وفي الاقتصاد في الماء، وفي عدم التوقيت، يعني ليس صاع بالضبط لأن الفرق ثلاث أصع. أبي ذئب محمد عبد الرحمن ذيب والزهري محمد مسلم لشهاد. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. مراد محمد بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث وشعبة بن الحجاج وسالم بن عبد الرحمن أنه دخل هو وأخو عائشة، وأبو سلمة هو أيضا يعني عائشة خالته في من الرضاعة، رضعته أم كلثوم أخت عائشة، وأخوها من الرضاعة اختلف فيه هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة أو كثير بن عبيد رضيع عائشة أيضا، كلاهما يعني روى عنها. احتمال أحدهما هذا أو هذا، كثير بن عبيد أو عبد الله بن يزيد. في حرمة يعني الحرمة من الرضاعة، تذكر بالرضاعة في دخول الأخ من الرضاعة على أخته، في تعليم الخالة والأم والأخت العلم، في الوضوء فيه الغسل بالصاع، وفيه أن عورة الرجل أو المرأة على محارمها يمكن أن تكشف رأسها، جعلت حجاب بينها وبينه وغسلت رأسها، كشفت الستر حتى بدا رأسها فغسلته أمام محارمها، وعورة المرأة على محارمها وعورة المرأة على النساء ذكرنا من قبل أنها مذكورة في الآية، مع الأسف لا يتأدب كثير من النساء بأدب القرآن ولا يتعلمن القرآن ولا يعلمهن الرجال أيضا، فالآية فيها ولا يبدين زينتهن نعم إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، فهذه المحارم أو نسائهن الزينة هي مواطن الزينة، فمن القدم موضع الخلخال، فلا يجوز لها أن تكشف مثلا إلى نصف الساق أو بعد هذا، أو ترفع أمام محارمها إلى الركبتين أو قريب من الركبتين أو الفخذين، الأم أمام أبنائها والبنت أمام أبيها، هذا لا يجوز، أو أمام حتى النساء يجوز لبس مثل هذا اللبس، يحرم. فمواطن الزينة ومواطن الخلخال من أسفل الساق وأعلى القدم، وأما في اليدين فموطن الزينة موطن السوار هذا الذي يكون يعني بعد الرسغ أو بعد الرسغين، وكذلك موضع الدملج الذي يكون فوق المرفق هذا يوضع فيه، فالمرأة غاية ما تلبس اللي هو يسمونه نصفكم، وتكشف الذراع وفوق الذراع يسير، أما أن تكشف الكتفين وتمشي عارية المنكبين أو نحو هذا، هذا لا يحل ولا يجوز، لا بين النساء ولا أمام الأب ولا أمام الأخ ولا أمام البنت، ويعني المرأة أمام بنتها، كل هذا مع الأسف ما في يعني أداب. وبالنسبة للعنق وطن الزينة اللي هو القلادة، هذه الزينة، مواضع الزينة من العنق وموضع القلادة من العنق هكذا. لكن أن ترضع المرأة أمام ابنتها أمام أخيها أمام أبيها لا يحل ولا يجوز هذا. وأعلى من ذلك الشعر كما جاء في هذا الحديث. هذه كلها أمور ينبغي أن ينضبط الناس بضوابط الشرع. هذا بالنسبة لكشف هذا هذه المواطن. أما تلبس ضيق أو شفاف أو كذا